بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري, قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى, حدثنا مسعر, حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد, قال مسعر: أراه قال: ضحا. فقال: صلى ركعتين. فقال: صلي ركعتين, وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. حديث كعب قد خرجه بتمامه في مواضع أخر, وهو حديث توبتي وتخلفي عن تبوك. وفي الحديث: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وخرجه مختصرا في أواخر السير. فقال: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وخرج فيه من حديث كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. الله أكبر, الله أكبر. هذا تعظيم لأفضل ما يكون في البلد. أفضل البلاد مساجدها, أحب البلاد إلى الله مساجدها. فهو صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد, ما يعمد إلى بيته, لا يعمد إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين. هذه سنة, صلي فيه أي في المسجد الذي يتيسر له. نعم. وقد خرجه مسلم ولفظه: كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى, فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وخرج البخاري أيضا من حديث شعبة عن محارب بن دثار قال: سمعت جابرا قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, فلما قدمنا المدينة قال لي: ادخل المسجد فصلي ركعتين. وفي رواية له أيضا بهذا الإسناد عن جابر قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا, فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد وأصلي ركعتين. إيش يقول؟ أمرني, أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين, ووزن لي ثمن البعير. وفي رواية أخرى قال: قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين. خرج مسلم من رواية وهب بن كيسان عن جابر قال: جئت المسجد ووجدته, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, على باب المسجد, فقال فدع جملك وادخل المسجد وصلي ركعتين. قال: فدخلت وصليت ثم رجعت. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده, ثم دخله فركع فيه ركعتين. ثم أعد الحديث. خرج الإمام أحمد وأبو داود من طريق ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده, ثم دخله فركع فيه ركعتين, ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. ونقل حرب عن إسحاق قال: هو حسن جميل. قال: وإن صليتها في بيتك حين تدخل بيتك فإن ذلك يستحب. قد صرح الشافعية بأن صلاتها في المسجد سنة, وهذا حق لا توقف فيه. قد بوب أبو بكر الخلال في كتابه الجامع في آخر الجهاد باب سجدة الشكر للسلامة. للسلامة. نعم. ولم يورد في ذلك أثرا ولا نصا عن أحمد ولا غيره في القدوم بخصوصه. وسجود الشكر للقدوم من الجهاد أو غيره سالما لا يعلم فيه شيء عن السلف, إنما الذي جاءت به السنة صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم. انتهى. حسن الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محل تأمل، محل تأمل، يعني إن كانت من ذوات الأسباب يعني يعتبر تأمل، تعتبر من ذوات الأسباب فتصلى كتحية المسجد. والرسول فيما يظهر لم يفعلها إلا ضحى. ينبغي الإنسان يتحرى الأوقات التي ليس فيها يعني. نعم نعم لا إله إن صلى في بيته، لكن ما هو واضح إن صلى في بيته فهو يعني من فعل المستطاع. يعني يمكن ننظر في هذه السنة من جانبين، من جانب الابتداء بالمسجد، من جانب يعني صلاة ركعتين. فإذا لم يتيسر في المسجد يصلي في بيته، يعني كأنها صلاة للقدوم، صلاة القدوم. إذا كانت الصلاة سببها القدوم فمحلها المسجد، فإن لم يتيسر ففي البيت. يعني له وجه. من اللي قال آنفا؟ سفيان. من اللي قال صلي في بيته؟ نقل حرب عن إسحاق قال هو حسن جميل. عن وإن صليتها في بيته يقول إيش؟ حرب، حرب عن إسحاق. إيه إسحاق إمام كبير له هو يعني. بارك الله فيك. نعم بعد مبارك بسعد. نعم صلى عليك. ظاهر صنيع الخلال انه يخص الجهاد، انه يخص السفر بسفر الجهاد. نعم قل ظاهر صنيع الخلال رحمه الله اللي حكاها الحافظ ابن رجب انه يخص السفر هذا بسفر الجهاد. اي سفر؟ اذا قدم من سفر صلاة ركعتين، هل هو مطلق السفر ولا سفر الجهاد؟ الرسول ما سافر إلا أسفار هكذا، لكن هذا كلام كعب بن مالك. كان إذا قدم من سفر مطلقا الحمد لله. لكن إيراد الخلال رحمه الله في كتاب الجامع في آخر الجهاد شو يقول؟ يعني ظاهر هذا بالمناسبة ما هم لازم بالمناسبة، يعني إذا قلنا إنها من سنة القدوم من سفر فهي من فهي داخل، فالقدوم من سفر الجهاد أولى ما يكون بذلك، يعني ما يدل على التقييد إلا بتصريح. الله يحسن. وكذلك الحج. طيب